إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. وصلنا إلى قول المصنف حفظه الله: ثانيا، ما يبدع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره بالعين. يعني قلنا مسألة الخلاف غير السائغ، يعني غير المقبول، يعني القول ده خطأ، أو قول ده ضلال، أو القول ده باطل. فبالتالي الباطل والخطأ والضلال ده درجات، في نوع منه متفق على أنه كفر نوع وعين، وأنه هو اللي بيخالف في أصل من أصول الإسلام، وذكر منها أنواع المرات، ذكر منها بعض الأسماء الفرق اللي هي خارج عن 72 فرقة، زي النصيرية العلوية، وزي الدروز، وزي الباطنية، وزي البهائية والبابية والقديانية وغيرهم. وجاب برضو بعض الحالات الأخرى زي من لم يكفر اليهود والنصارى وغير ذلك. طب في حالات تانية برضو خلاف غير سائغ، بدع برضو، بس هي حالات بقى باتفاق المسلمين الأمر ده ضلال وزيغ. وجمهور العلماء على أن أصحاب هذا القول هم من الفرق النارية، يبقى من فرق الأمة، يبقى ويبدعوا بالاتفاق. وذهب بعض أهل العلم أن هؤلاء يكفروا بالعموم، كل من يثبت عليه مقالة هؤلاء يكفر بالعموم، بس الجمهور على إيه؟ على أنهم من الفرق النارية داخل 73 فرق. قال: ما يبدع فيه المخالف بالاتفاق ويختلف على تكفيره بالعين، وهم المقرون بأصول الإيمان إجمالا، المخالفون لفهم أهل السنة في أصل كلي من أصول الاعتقاد كالأسماء والصفات. يبقى بيقولوا في أسماء وفي صفات، بس بإيه؟ بينفوها، بينفوا حقائقها. فأقول لك إيه، أسماء الله ملهاش معاني، زي المعتزلة كده، وزي الجهمية غير الغلاة. والصفات يقولوا سميع بلا سمع، طالما ربنا قال إن هو سميع بسميع بلا سمع لا يثبتوا الصفة. وطريقتهم في إثبات صفة الحياة وصفة الذات والعلم طريقة مخالفة لأهل السنة، فبالتالي بيخالفوا فهم أهل السنة في أصل كلي من أصول الاعتقاد كالأسماء والصفات. والقدر زي القدرية اللي بينفوا خلق أفعال العباد، فاهمين قضية القدر إن ربنا بيخلقش الشر ولا يشاؤه، فدي نقطة مهمة جدا. أو زي الجبرية اللي بيقولوا إن العبد بشيئته غير مؤثرة، ملهاش تأثير في الفعل أصلا. والإيمان يبقى مخالفين في أصل من أصول الاعتقاد، ففهم أصل كل من أصول الاعتقاد زي الإيمان، زي المرجئة والخوارج اللي عندهم إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الاثنين على فكرة عندهم المشكلة دي، إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يا يتوجد الإيمان كامل يا يزول كله. فبناء عليه المرجئة نظروا في أحاديث الرجاء وأحاديث الوعد وقال لا، مش كل اللي هيعمل حاجة هيبقى كافر، فيبقى الإيمان اللي موجود ده إيمان كامل. وفي العكس الخوارج قالوا إيه، أحاديث الوعيد، وقالوا إن ديت لا، من اللي بيقع في كذا واللي بيقع في كذا واللي بيقع في كذا وأحاديث الوعيد، فقالوا لا، يبقى زال منه الإيه الإيمان بالكلية. يبقى فهم خاطئ، فهم ضال لمسألة الإيه الإيمان، قضية الإيمان. وكذلك قضية الوعد والوعيد اللي هو حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة اسمه ايه في الدنيا وحكمه ايه في الآخرة، ومسألة الاعتقاد في الصحابة، نعتقد ايه في الصحابة دولت. فانت عندك الرافض الضلال يعتقدوا ان عامة الصحابة ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وبيعتقدوا ان قتالهم ده كان قتال على باطل، وانهم وزي ما بيقول المعتزلة ان احد الفريقين فاسق لا بعينه، كان بعض هؤلاء المعتزله يرد شهاده هؤلاء ولا دول فساق لا لا يؤخذ بشهادته. كان يقول احدهم قبحه الله: لو اتت عائشه تشهد عندي على باقه من بقل ما قبلت شهادته. فيبقى بيقر بالاصول اجمالا لكن يخالفه في فهم أهل السنة لهذه الأصول. يقول: ومن أمثلة هؤلاء المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهؤلاء قد انقرضوا إلا بعض العقلانيين المتأثرين بهم في بعض الجامعات. لا، الحقيقة هم مش انقرضوا قوي يعني، والمذاهب لا تموت بموت أصحابها، لأن بتظل المذاهب مسطرة ومدونة ولهم كتبهم، وفي حركة إحياء لهذا التراث الآن في عدة جامعات وفي عدة دول، وتعظيم دور العقل والمبالغة جدا في دور العقل وتهميش دور النص وغير ذلك. هيجي كلام معنا فيه في محاولات حصلت لها، بس أهل السنة قالوا لا تنشغلوا بذلك، والمقصود الحذر وليس المقصود الانشغال بالعد والحصر، لكن في محاولات لحصرها طبعا. وإلا فأنت عندك بقى عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق وغيره بقى اللي حاول فعلا للتجربة دي. بقولت عبد القاهر أشعري، عبد القاهر البغدادي أشعري. هيجي الكلام عليه في بحث مهم كده لتيمية رحمه الله اسمه شرح حديث الافتراق، شرح حديث الافتراق هنتكلم عليها إن شاء الله النهاية. والخوارج الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم ويكفرون مرتكب الكبيرة ويخلدونه في النار، وهؤلاء مثل الإباضية المنتشرين بعمان، سلطنة عمان وليبيا أيام ما كان فيه ليبيا بقى، دلوقتي العاد إباضية والعاد غيره، حاجة إيه بقى الدنيا راحت في بقى خوارج من نوع تاني الدواعش بقى. وكفرق التكفير اللي هي جماعة التكفير والهجرة في مصر، طبعا كانش اسمهم كده، كان اسمهم جماعة المسلمين، وبعض بقى جماعات التكفير اللي موجودين بقى في أفغانستان وفي باكستان والهند وغيره. الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم، وربما كفروا بعضهم ويسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، ويعتقدون أن أول الخلفاء علي رضي الله عنه، وهم الإمامية الإثنى عشرية، وهم المنتشرون بالعراق وإيران وبعض الجمهوريات الإسلامية في آسيا، وحاليا صارت إيران تتحكم في 4 عواصم عربية: بيروت، دمشق، بغداد، صنعاء. وبكل أسف القدرية الذين يثبتون علم الله وكتابة المقادير وينفون مشيئته وخلقه لأفعال العباد، وهذه العقيدة للأسف تنتشر بين أوساط من يسمون بالمثقفين في بلادنا وغيرها، بل ينصرها بعض المشايخ الذين يتصدرون للدعوة في بعض الجماعات. الصوفية الذين يطوفون بقبور الأولياء ويطلبون منهم المدد ويذبحون وينذرون لهم. النوعيات دي بقى الحكم فيهم ايه؟ قال: والصحيح في هذا النوع من الخلاف ان هذه الاقوال البدعية، ان هذه الاقوال البدعية اقوال كفرية، ولكن لكثرة الجهل وانتشار البدع وعدم تمييز اصحاب العقائد الكفرية عن غيرهم من اهل البدع غير المكفرة، لم يمكن اطلاق الكفر على عمومهم وعوامهم قبل اقامة الحجة على اعيانهم. فمثلا الدروز طائفة كافرة بأعيان أفرادها، وهي متميزة بالعقيدة الكفرية المخالفة للمعلوم بالدين بالضرورة كما سبق في النوع الأول، وكذا الإسماعيلية والبهرة والقديانية والبهائية. أما الروافض فما في كتبهم كالكافي وغيره كفر بلا نزاع، ولكن كثيرا منهم بل جل عوامهم لا يعرفون شيئا عنها ولا عن غيرها، وإنما هم مقلدون لأئمتهم في الضلال، ولا يثبت أن الحجة قد قامت على أعيانهم في سبع أبي بكر وعمر مثلا. لذا فالراجح عدم تكفير عوامهم أو عدم تكفيرهم بالعموم. وهكذا الصوفية فلا شك في كفر كثير من أقوالهم، ولكن يوجد فيهم من لا يعتقدها، ويوجد في من يعتقدها من يتأول الأدلة تأولا لا يصل في حقه إلا لا يصل في حقه إلى أن يكون مخالفا للمستفيض المعلوم بالضرورة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ونحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأحياء ولا الأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم، ولا الأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم، لا بلفظ الاستعانة ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها. يعني عشان تقول إيه استعنت بفلان على شفاء مرضي، ولا استغثت بفلان على تفريج همي، وهكذا ما ينفعش. إنما كل استعانة والاستغاثة تكون في الإيه، في ما يقدر عليه الحاضر الحي. لكن فكرة الدعاء بقى إنك تدعوه على الغيب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لم يقع. كما أنه لم يشرع لهم السجود لميت ولا إلى ميت، يعني لا تتقرب بعبادتك للميت ولا تتخذ قبر الميت قبلة. أدي معنى كلمة لا تسجد لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهي عن ذلك كله، وأنه من الشرك الذي أنه نهى عن ذلك كله، أنه من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وده أصرح من أصرح العبارات والمواطن اللي ابن تيمية بيعذر فيها بالجهل، ردا على الذين يقولون أن الشرك الأكبر لا يعذر فيه بالجهل. وقال أيضا رحمه الله: أما القدرية المقرون بالعلم والروافض الذين ليسوا من الغالية والجهمية والخوارج، فيذكر عنهم يعني اللي عنه أي الإمام أحمد في تكفيره بروايتان. هذا حقيقة قوله المطلق، مع أن الغالب عليه التوقف عن تكفير القدرية المقرين بالعلم والخوارج، مع قوله: ما أعلم قوما شرا من الخوارج. ثم طائفة من أصحابه يحكون عنه في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين، حتى جعلوا المرجئة داخلين في ذلك، وليس الأمر كذلك. وعنه في تكفير من لا يكفر روايتان أصحهما لا يكفر، وربما جعل بعضهم الخلاف في تكفير من لا يكفر مطلقا هو خطأ محض، والجهمية عند كثير من السلف. يعني تكفير من لا يكفر هؤلاء الايه المبتدع ايه، والجهمية عند كثير من السلف مثل عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم، ليسوا من 72 فرقة التي افترقت عليها هذه الأمة، بل أصول هذه عند هؤلاء هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية. بس الراجح طبعا ان الايه ان الجهمية نوعين، منهم الجهمية الغلاة اللي هينفوا صريح القرآن والمعلوم من الدين بالضرورة، فهؤلاء كفار نوعا وعين، ومنهم الجهمية غير الغلاة، ودول هيلحقوا بالايه بالمعتزلة. الحقيقة كانوا السلف يطلقوا على المعتزلة لفظ الجهمية، فالجهمية فينهم الجهمية الغلاة والجهمية اللي هي مقالتهم قريبة من مقالة المعتزلة. وهذا المأثور عن أحمد، وهو المأثور عن عامة أئمة السنة والحديث، أنهم كانوا يقولون: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ونحو ذلك. ثم حكى أبو نصر السجزي عنهم في هذا قولين، أحدهما أنه كفر ينقل عن الملة، قال وهو قول الأكثرين، والثاني أنه كفر لا ينقل على الملة، ولذلك قال الخطابي أن هذا قاله على سبيل التغليظ، إلى أن قال الخطابي: وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق أحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع معه أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. تمام كده. وحقيقة الأمر أنهم أصابوا في ألفاظ العموم في كلام الأئمة، أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشرع. كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، يعني لم يفرقوا بين النوع والإيه والعين، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم هذا الكلام بعينه، بدليل الإمام أحمد كان بيصلي خلف الإيه الخليفة صح أمير المؤمنين، وكان نهى الناس عن منابذتهم بالسيف لأنه هيجر باب شر على المسلمين، وقال الأمير سيفه مشهور، ده مع أنه كان صابر وكان بيعذب ويقول ويبين ضلال المقالة وكفر المقالة، لكن لا يلزم من أن القول كفر أن كل من قاله كافر. وقال وأيضا فإن الكتاب والسنة، ده كلام ابن تيمية برضه، قد دل على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه أصلا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية. وقال ابن تيمية رحمه الله، برضو شفت الكلام ده مهم جدا في إثبات قضية العذر والجهل عند ابن تيمية رحمه الله، وقال وأهل السنة والجماعة متفقون على أن المعروفين بالخير كالصحابة المعروفين وغيرهم من أهل الجمل والصفين من الجانبين لا يفسق أحد منهم فضلا عن أن يكفر. وقال مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة منافقون، ده كلام مهم، الكلام جيد مهم جدا يا شيخ محمد، ده اللي كنت بتسأل عليه، ده كلام بتاع حكم المنتسبين للفرق دي، حكم الفرق دي ايه؟ بيقول مع العلم بأن كثيرا من المبتدعة اللي هم من أهل الفرق النارية ديت منافقون النفاق الأكبر، وأولئك كفار في الدرك الأسفل من النار، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة منافقون، بل أصل هذه البدع يعني اللي أصلها ونشرها هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار فين؟ في الباطن. خلاص كده، يبقى أول قسم من الفرق النارية إيه؟ إن فيها منافقون نفاق أكبر وهم في درك أسفل من النار، ودول إيه؟ كفار في الباطن. ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا. أيعلم حاله إزاي؟ بقوله أو بالقرائن اللي تقوم مقام الإيه؟ البينات. تمام كده؟ طيب، إلى أن قال ابن تيمية فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. يبقى في نوع تاني، هيبقى القول قول كفر لكن لا يكفر حتى تقام عليهم الحجة الإيه؟ الرسالية. وهؤلاء، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين. دي الحتة الثالثة بقى، النوع الثالث، خلي بالك النوع الثالث، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة وإن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. اللي هو إيه بقى النوع الثالث ده؟ الحقيقة إن هو كده فصل النوع لنوعين، إن اللي وقعوا في المقالات الكفرية دي منهم اللي هيبقى آثم لأنه قصر في العلم الواجب عليه، مش كده؟ ومنهم اللي هيكون إيه؟ معذور. واحد يقول لك طب تعذروا اليهود والنصارى، لا، اليهود والنصارى ما ثبتش ليهم اصل الاسلام، ده الفرق الجوهري. اما هؤلاء اسمهم فرق من الامه، صح ولا لا؟ معنى كده يا اخوانا الوضع ده ولا ما؟ طيب، وينبغي ان يدخل في هذا النوع من الخلاف غير السائغ. طبعا ابن تيميه ضف نوع ثالث، ده اللي انا كنت ظنيته هنا، اللي هو ايه؟ لو واحد اجتهد فاخطا في الاصول او الفروع يرد عليه خطأ ولا لا يرد؟ طيب، يلزم كده تكفيره كما اللي احنا قلنا، لو انتوا فاكرين في ايه ايام الكلام عن عبيد الله بن الحسن العنبري، فاكرين في الكتاب هنا في الاول خالص كلام اما كان بيتكلم ايه؟ وزعم الجاحظ ان من نظر فعجز عن درك الحق فهو ايه؟ معذور. ذكرنا الكلام ده بس حضراتكم تراجعوه تاني. طيب، بيقول وينبغي ان يدخل في هذا النوع من الخلاف غير السائغ الخلاف في حكم من يلزم الناس بقانون مخالف لشريعة الاسلام في التشريع العام ويحتمه عليهم، فلا شك أن هذا الأمر من الكفر الأكبر. وأما تكفير المعين فمبناه على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، سواء بقى في حق الإلزام العام على مستوى الجمهورية كلها أو في حق القاضي الواحد. والأمر ده يدخله موانع التكفير زي العجز وزي الإيه الخطأ وزي التأويل وزي الجهل. قال ثالثا ما يبدع فيه المخالف في مع الاتفاق على عدم تكفيره. في نوع ثالث بقى من المسائل اللي الناس خلفت فيها في الخلاف، خلفوا فيها الأدلة القطعية أو الإجماع أو القياس الجلي، لكن خلافهم غير مقبول، لكن بالاتفاق لا يكفر لا نوعا ولا عينا. يقول قد مضى من كلام شيخ الإسلام تيمية أن قول أحمد لا يختلف على عدم تكفير الشيعة المفضلة وهم الزيدية الذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ويفضلون عليا عليهم رضي الله عنهم أجمعين، وكذا المرجئة ومثل هؤلاء المرجئة اللي هم بيأخروا العمل عن الإيه عن الإيمان لا يدخلوا في الإيمان، ومثل هؤلاء الأشاعرة والماتريدية الذين يؤولون بعض الصفات دون بعض، وهؤلاء لا نعلم أحدا من أهل العلم يقول بتكفيرهم. ومن هذا النوع إجازة التوسل بطلب الدعاء من الميت أو الغائب كمن يقول يا سيدي فلان ادعو الله لي، فهذه فهو بدعة بلا خلاف وهو شرك أصغر لا أكبر. يعني واحد بيقول إن أنا عايز أدعي ربنا بس أنا أحقر عند نفسي من إن أنا ربنا يستجيب دعائي، فيقوم يروح لميت يقول له ادعو الله لي. في الواقع هو هنا عمل إيه؟ هو دعا الميت من دون الله؟ لا، خاطب الميت بما لا يشرع له، فدي بدعة، فدي بدعة حرام وبدعة بس ليس شركا أكبر. والمسألة ديت اللي ابن تيمية قالها فين؟ في كتاب قاعدة جليلة في التوسل الوسيلة، ودي اللي بيخالف فيها كتير من شيوخ المملكة زي الشيخ صالح آل الشيخ وغيره. بس هما نوعين بقى، بعضهم يقول لك لا ابن تيمية بيقول شرك أكبر، والشيخ صالح آل الشيخ قال لهم لا ابن تيمية بيقول شرك أصغر، بس احنا بنخالف ابن تيمية في المسألة دي. واخد بالك؟ يعني هو لا هو ابن تيمية ما قالش شرك أكبر، ابن تيمية قال ان هي شركة اصغر، لكن احنا بنخالف ابن تيمية في المسألة دي، وكلام ابن تيمية في المسألة دي هو الصواب والله اعلم. ومنه انكار اصل ان الله لا يعذب احدا قبل بلوغ الحجة. يعني ايه الاصل ده؟ ايه الاصل ده؟ واحد بينكر الاصل بتاع ان لابد من قيام الحجة حتى يعذب الانسان. مين اللي بيقول كده؟ قال لي وجزاك الله خيرا، الذين لم يعذروا بالجهل. فمنهم بقى زي المعتزلة اللي هيقولوا ان مفيش عذر للجهل في اصل الدين اصلا. واخد بالك؟ طب بتقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هتقولوا فيها ايه؟ قال لك الرسول هنا اللي هو العقل. وتتعجب برضو انت يعني ايه كتاب الشيخ الذهبي رحمه الله، الشيخ الذهبي اللي هو الدكتور محمد حسين الذهبي مش الامام الذهبي، الشيخ الذهبي اللي هو كتاب التفسير والمفسرون، لما قعد بقى يستعرض كده تفاسير اهل البدع زي تفاسير الخوارج تفاسير الشيعة وتفاسير الايه المعتزلة وغيرهم، لا تفسيرهم للايات ديت لا لا فعلا في تحريف وضلال كبير جدا، بس هو طبعا كلام منمق وكلام يعني ما بتفتكرش ان الايه اللي انت بتقولها كدليل كده هو بياخدها ويسلم بيه، وده اللي بيخلي الاخوه دايما يقول لك ايه طب هو بيقول ايه في الايه الفلانيه، هو بيفسرها بخلاف كلامك عشان جاي بيقول بكلام تاني. هيقول ايه وما كنا معذبين؟ هيقول ايه في الايه بتاعته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ هيقول ان الرسول هو العقل، ويجيب لك شاهد من اللغه وكلام للشعر الجاهلي وغير الجاهلي ان الشاهد ان الشعر ايه ان العقل اسمه رسول. وده اوسع باب بيدخل منه المعتزله باب اللغه، عشان كده هو الزمخشري مميز جدا جدا في تفسيره بايه باللغه رحمك الله، مميز جدا في تفسيره باللغه، هو فعلا متين في اللغه. واخد بالك؟ طيب. ومنه إنكار أصل أن الله لا يعذب أحدا قبل بلوغ الحجة، وده للأسف مسألة عدم العذر بالجهل ديت، ودي موجودة عند كثير وبكل أسف من المنتسبين للدعوة الوهابية، جناح كامل كده في المنتسبين للدعوة الوهابية عندهم هذا الباب وهو عدم العذر بالجهل. لأن بعضهم مصنف رسالة اللي هي في مفيد المستفيد في حكم جاهل في كفر جاهل التوحيد كده، يعني كفر جاهل التوحيد يعني عنوان الرسالة نفسه ايه اثبات كفر جاهل التوحيد. ماشي. بيقول اللي نقل الاجماع على الاصل ده مين؟ ابن تيمية وابن حزم. وهذا القول قول جماعات من التكفير والتوقف. فالقول ده بدعة وقول الخلاف فيه غير سائغ. الخلاف في الجزئية دي غير سائغ. طيب في المسائل العملية اللي هي بقى المسائل الفقهية وغيرها، بيقول من هذا النوع من الخلاف القول بجواز ربا الفضل، وأن المحرم هو ربا النسيئة فقط، ويروى هذا عن ابن عباس ويروى الرجوع عنه، وقد استفاضت الأحاديث بتحريم. ازاي ابن عباس بيقول كلام زي كده؟ هيجي نعرف بقى ازاي ابن عباس بيقول كلام زي كده، ونتعامل مع ازاي ابن عباس ان يقول كلام زي كده، هنيجي نعرف ازاي نتعامل مع ابن عباس رضي الله عن ابن عباس. ومنه القول بجواز شرب النبيذ المسكر كثيره من غير عصير العنب. يبقى تشرب منه كتير ولا قليل النبيذ ده عند اهل العراق؟ هما بيقولوا ان الخمر ديت اسم الايه؟ لعصير العنب. طيب يبقى اي حاجه في الخمر ان شاء الله ملء المعلقه كده حرام، ان شاء الله راس الدبوس حرام، ده الاهل العراق بتاع الاجماع ما فيش كده. طيب عايزين عصير تاني، ماده تانية زي ماخوذه من الشعير، جيبوا الشعير ويتنقع ويتخمر، ولو انت شربت منه لتر او لترين تسكر. عند اهل العراق ينفع تشرب منه لتر ولترين ولا ينفع تشرب منه كوبايه؟ كوبايه اللي هو تسكرش منه خلاص كده، اللي هو القليل خلاص كده. طيب الكلام ده خلافه ايه؟ خلافه غير سائغ طبعا، ماشي كده. طيب ومنه ليه؟ لانه خلاف نص الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، الحديث في الصحيح. ومنه القول بجواز نكاح المتعة، والقول نجاح نكاح المتعة اللي هو ايه؟ تأقيت الزواج، تأقيت الزواج، واحد يتجوز لمدة سنة، واحد يتجوز لمدة شهر، واحد يتجوز لمدة يوم، واحد يتجوز لمدة ساعتين. يبقى الامر ده كان ابيح في الاسلام وحر، وهو قول ابن عباس ويروى رجوعه عنه، فده من الخلاف غير السائغ مع انه قول صحابي. وقد ثبت النهي عنه في الصحيحين ونسخ جوازه عام الفتح، واجمع عليه اهل السنه اي من بعد ابن عباس، ولم يخالف فيه الا الشيعة الروافض. ومنه القول بصحه النكاح دون ولي، وهو قول الحنفية، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا. وإن كان من باب الأمانة العلمية نقول إن كتير من أهل المذاهب بيعد هذه المسألة من مسائل الخلاف غير مسائل الخلاف السائغ، يعني الذي لا ينقض فيها حكم الحاكم. والأقرب والله أعلم إن هي من مسائل الخلاف غير السائغ لأنها مصادمة لنص الحديث. ومنه القول بجواز المعازف وسماعها، وهو قول ابن حزم، وهو مصادم لنص الحديث الصحيح لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وطبعا من بعد ابن حزم كان الشوكاني، وصنف الرسالة بتاعت نقد الإجماع في تحريم على تحريم السماع. ومنه القول بجواز تصوير ذوات الأرواح إذا لم يكن للصورة الظل، يعني غير مجسمة، يعني جواز الرسم باليد. يبقى ينفع واحد يرسم صورة إنسان أو حصان أو أي حاجة فيها الروح بإيده؟ ورد الكلام ده عن بعض الفقهاء السبعة اللي هم في المدينة وبعض السلف. وهذا خلاف نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النمرقة، وهي قطعا غير مجسمة، الستارة مش هتبقى مجسمة ولاش ظل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وسيدة عائشة مزقت هذه النمرقة. طيب أما القول بقى بإباحة التماثيل، ويعمل بقى تمثيل لسعد زغلول وتمثيل لزويل وتمثيل لكل واحد كده يعمله بطول كده، القول ده ما حدش من الإيه لا يعرف عن حد من علماء المسلمين أنه أباحه للأسف. هتلاقي بقى متأخري المذاهب فيهم أقوال شاذة في المسائل دي فيلتقطوها بقى، ونشوف مع أنه قول شاذ ظهر مثلا في القرن مثلا 13 يعني بعد 1200، أو في القرن 14 يعني بعد 1300، وتلاقي ده المعتمد عليه في الفتوى في دار الإفتاء مثلا. قال له يعني 1300 سنة دول مش بكفينكم؟ وده خطورة دعوة المذهبية، أن أي كلام قال به واحد من معتمدي المذهب في التصنيف, وكل متن معتمد الناس بتتعامل معه على انه قول معتبر ولو صدم الدليل, ولو صدم الدليل. ومنه القول بتحريم الذهب المحلق على النساء, وهو قول الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله, وهو خلاف الإجماع السابق أي على جواز الذهب المحلق للنساء, وخلاف ظاهر الحديث الصحيح أي سركما أن يسوركما الله بسوارين من نار أديا زكاته, فهو صريح في جواز لبس المحلق مع أداء زكاته, ولم يقل بهذا التفصيل بين المحلق وغير المحلق عبر القرون الأربعة عشر الماضية فيما نعلم أي عالم. ليه؟ يعني ما ينفعش واحدة ست تلبس غويشة ذهب. الشوكاني ما نقل الكلام في المسألة عن أبي هريرة, وأظن كان في كلام للشوكاني في المسألة دي بس أنا مش متذكره الآن, مش متذكر كلام الشوكاني فعلا, بس هو نقل الكلام عن أبي هريرة في المسألة دي. ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود في الصلاة. يعني كان الشيخ بيشرح الجزء ده يقول إيه, يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول, لما الحديث يقول بال أعرابي في طائفة المسجد, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة سجلا من ماء على بوله, ينفع واحد يعلق الحكم في الحديث بكونه أعرابي؟ طب لو كان حبشي يعني الحكم يختلف؟ فيقول لك ده اسمه التفات لما لم يلتفت إليه الشارع. فهو بيقول من سره أن يسور حبيبيه بسورين من النار إلى آخر بقى إيه الحديث اللي كان ورد عن أبي هريرة, وإن كان في أحاديث ضعيفة ما تثبتش يعني الشيخ الألباني رحمه الله حسنها. طب انت ده بتلتفت لإيه؟ بتلتفت لإنه هم سماها حلقتين أو سماها سورين, وهو مش ده مقصد الشارع كام عن ان الذهب او ان هو ما فيهوش زكاه او ان هو فيه كنز او غير ذلك, لكن لم يلتفت الشارع لكونها ايه حلقه ايه محلقه. ما هو الخاتم على هذا الكلام هيبقى تحريم الخاتم وتحريم الخاتم المغلق يعني هو المصمد ده, وتحريم الخلخال وتحريم الغوايج, تحريم السلاسل, اي حاجه محلقه بقى. فطبعا ده امر ايه غير مقبول. ومنه القول بعدم وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع من السجود في الصلاة, وهو قول الحنفية. الحنفية ما بيقولوش للناس انقروا صلاتكم عشان بس نبقى فاهمين كلام المذاهب, بس بيقولوا لو واحد نقر الصلاة كده يعيد الصلاة ولا ما يعيدش, هو ده الكلام. بس ما بيقولوش للناس يعملوا, لو جيت تقرأ في كتبهم صفة الصلاة مش هيقولوا للناس انقروا الصلاة نقرا. وعشان كده لما الحكاية اللي بتنقل عن القفال الشافعي لما حب يخلي احد امراء الهند انه يخرج عن المذهب الحنفي, جاب بقى كده ايه جلد ميته وصلى ولبسه وقعد ينقر صلاته واحدث في نهايه الصلاه, قال له تعرف اللي انا عملته ده كله صحيح على مذهب الحنفي. فالراجل حول من المذهب ده بقى ايه خد مذهب شافعي. وطبعا هو ده ظلم للمذاهب, هم ما بيقولوش يعني ما حدش قال بالصوره كده. كان الشيخ الخضر حفظه الله كان هو أشار للمسألة دي وهو بيشرح كتاب ابن عبد الهادي في الحديث. ومنه بلا شك قول بعض المعاصرين أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسدها. وكان القلبي الدكتور سيد محمد سيد طنطاوي يعني غفر الله لنا وله سمح الله, وإن كان الدكتور محمد سيد طنطاوي له كتاب قيم جدا جدا في التفسير, هو كتاب التفسير الوسيط, كتاب علمي رائقي جدا, ويعني يعتبر الشيخ بذل فيه جهد غير عادي انه يعتبر عامل بحث في كل آية ده حقيقة, ويتبنى قول اهل السنة في مسائل الصفات في عامة الآيات يعني معظمها طبعا, وفي كل آية بقى فيها احكام يجيب لك كلام القرطبي ويلخصه بطريقة بديعة جدا, والحاجة اللغوية يجيب كلام الزمخشري ويلخصه, والنكت واللطائف من عند الألوسي شوية ومن عند الرازي شوية, كتاب مبهر كتاب الوسيط ده. ولكن سبحان الله بقى يعني هو للأسف كان من أوائل الناس اللي ابتدعوا أو يعني انحرفوا في المسألة ديت, وهي مسألة أن تحديد قدر ثابت من المال في المضاربة لا يفسدها. فهو بيوصفه اللي بيحصل في البنك كده, لك لما تروح حط فلوسك في البنك حط عنده 100,000 وتاخد عليهم كل شهر 11% أو كل سنة 11% أو 12% أو أيا كان الفايدة, ويفضل 100,000 زي ما هم, قال أن ده ليس ربا محرم وإنما هي من باب إيه المضاربة الجائزة. وهو خلاف الإجماع الذي نقله ابن المنذر وغيره, وبنوا عليه جواز تعاملات البنوك الربوية, وهو من أبطل الباطل. العجيب بقى ان القانون المصري وهو بينظم عمل البنوك بيسمي الايداع ده ايه؟ قرض. بس هو قرض من المودع للبنك. هو دي الحقيقة. هو البنك هو المال المضمون ده اللي هو ايه؟ يا اما قرض يا اما امانة يا اما وديعة. والوديعة على ضمانها في خلاف اسمها العارية. اسف العارية نفسها ضمانها فيه ايه؟ ضمانها فيه خلاف، هل تضمن مطلقا ولا تضمن بالتضمين. لكن انت بتدي الراجل 100,000 في البنك وتقول له دولت مضمونين، يعني ما بايه ان شاء الله البنك يولع، انت ليك 100,000 عندي وعليك 100,000 عنه، وتاخد عليهم كل شهر عائد او كل سنه عائد. هو ده عباره عن ايه؟ قرض جر نفع. يقول لك لا دي مضاربه. نقول له طيب المضاربه هو شغلها في ايه البنك؟ ما بيقولش هيشغلها في ايه، بيقرضها للناس، ما فيش مشروع حقيقي. طب هيشغلها تحديد قدر ثابت في المضاربه يفسدها بالاجماع. طب انا اقول لحضرتك احيلك بقى على كلام اللي كان في كتاب للدكتور القرضاوي اسمه فوائد البنوك هي الربا الحرام. تتبع فيه بقى الكلام بتاع من اول كل علماء القرن اللي فات ده وانت جاي كده، وجاب بقى كلام مشاهير الناس كلها والمجامع الفقهيه كلها، وفعلا هو قول شاذ، قول باطل. وده اللي قالوه في فوائد قناه السويس، في اسهم قناه السويس. وللاسف دار الافتاء سقطت سقطه شديده جدا لما طلعت فتوى رسميه، والله ما اعرفش الفتوى دي يتحملوا اسماء قدام ربنا ازاي، فتوى رسميه ان، وللاسف لهم فتوى رسميه مؤخرا برضو في جواز التعامل مع البنوك بالطريقه دي، وقالوا ان دي اسمها عقود استثمار، وهو تغيير اسم العقد هيحول حقيقته. وزي ما تيميه بيقول العبره في العقود بالايه؟ بالحقائق والمعاني وليس بالالفاظ والمباني. هو انت هتسميه عقد هسميه زي ما تسميه بقى، لكن هو حقيقه الامر ايه؟ ربا. ومنه صور تحقيق المناط وتوصيف الواقع كما يقع في كثير من صور تغيير المنكرات مع إنكار مسألة المصالح والمفاسد أو القول بعدم وجود مفاسد مع تعرض المسلمين والمسلمات لصنوف الأذى من جراء بعض هذه التصرفات. يقصد الكلام ده بمين؟ يقصد الجماعة الإسلامية قديما قبل المراجعات لما صنفوا كتاب ميثاق العمل الإسلامي وأهدروا في مراعاة المصلحة المفسدة، وقالوا ما يعني لا يصح أن يكون هذا الأمر معقد لعدم تغيير المنكر. طيب الكلام ده خلي بالكم، الكلام ده مهم جدا، لأن الكلام ده زي ما نقوله موجود من إيه؟ من سنة 93. فبناء عليه بقى تعالى وصف اللي حصل في رابعه عشان بس الناس اللي تعرف ان هي اللي ما كانتش قاري الكلام كويس، والناس ما كانتش القضايا المنهجيه المضبوطه عندها كويس، وان اللي كان فاهم القضايا كويس جدا وقاريها كويس جدا ودارسها بعمق هو اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه، وكان عارف ازاي يخرج بفتوى شرعيه في الواقع الملتبس اياميها دي. فضلا عن ان في بعض الدعاة ومشاهير من اهل العلم واهل الفضل والدعوه في العالم الاسلامي في الداخل والخارج غير متقنين لهذه المسائل الدقيقه. طبعا المساله بالنسبه للدعوه السلفيه لم تكن امرا مستجدا، لان المساله دي حصل فيها كلام قديم من ايام اواخر السبعينات، وبعد كده تجدد في 81 عند قتل الايه؟ السادات، وبعد 81 لما الجماعة الإسلامية استمرت في مسارها من الصدام للحكومة لحد 97 ما أعلنت الجماعة الإسلامية مبادرة وقف العنف، لحد 2002 صدر الأربع كتب أو الخمس كتب بتوع الجماعة الإسلامية اللي هم إيه؟ بتوع المبادرة. فكلام قديم في بعض. طب ما في مشاهير سلفيين بس ما كان من مشهور منشغل بالدعوة العامة، دعوة إلى الواجبات العامة والتحذير من المنكرات العامة، أو اللي منشغل ببعض العلوم التخصصية زي المصطلح أو غيره، فبالتالي لم يحرر هذه المسائل أو لم يوليها قدرا من الاهتمام التفصيلي. وهو من الدعاة السلفيين أو من العلماء السلفيين أو من الشيوخ السلفيين. طب لما يجي بقى الواقع بتاع أيام رابعة بقى هيحصل نفس الكلام بالضبط. إخوة وأخوات يتحطوا في محرقة القطع بأن هم لا يمكن النجاة منها بالأسباب الأرضية بلا شك. مجموعة من الناس العزل أو اللي معهم سلاح يجيب لهم الأذى ولا يدفع عنهم الأذى، وانت بيبقى معك بندقيتين 13 عملت هوش بهم وتضرب بهم نار و... أيوة. يبقى بأنهي منطق شرعي كنت تسمح أو توجب أن يوجد رجال ونساء وأطفال؟ يعني النساء والأطفال التأصيل الشرعي لوجودهم في اعتصام بالطريقة دي وتعرضهم لقنابل الغاز المسيل ده، فأطفال ماتت في بعض المظاهرات. فبقى ده الكلام على المظاهرات هيبقى فيها صدام، إما بالبلطجية اللي كانوا نازلين تحت اسم المواطنين الشرفاء، بلطجية اللي يعني كانت من ودي من مرذولات الداخلية، الناس تعاند بالبلطجية في هذا الباب، والتعامل مع الداخلية بأسلحتها والتعامل مع الجيش بأسلحته. ايه بقى؟ ايه انت اعتبارك؟ انت انكرت هنا حاجة اسمها ايه؟ مصلحة ومفسدة. ويفضل الكلام بمع التحريض للناس على انك الطلقة تاخدها في صدرك ما تاخدهاش في ظهرك. مين الشرع اللي يقول انك تاخد الطلقة في صدرك ولا في ظهرك اصلا؟ مين الشرع اللي قالك كده؟ ايه الآية والحديث تقول لك خد الطلقة في صدرك دي ازاي؟ عشان ايه؟ وبعدين كل اللي يقولوا الكلام ده يتمسكوا بعد كده من الخارج، اما بقى في بيوتهم واما في الحدود واما واما واما. بعض الاخوه اللي نجا من الكلام ده بيحكي بيقول ايه، وكل ما اهم ان انا اخرج من الممرات اللي كانت معموله ديت افتكر الكلام بان اللي هيفارق الاعتصام هيبقى متولي عن الزحف، فاقول يعني هختم حياتي بالنفاق والتولي عن الزحف، انا موت احسن بس اموت على عمل صالح. الاخ ده نجا لانه فضل لحد المغرب، وفي الاخر الدنيا فضت بقى، الدنيا اتفضت كهرباء بقى ما عادش في حاجه. فقال ايه وكنت افتكر والكلام على المنصه والضرب شغال والناس بتموت، لا الصوت على المنصه، اي واحد يقول لكم خروجه ده مخابرات ده امن لا تلتفتوا ليه، لا ده نفاق دي خيان، لحد الصبح الكلام شغال على المنصه ومتزع صوت صوره هوا. ايه ده؟ يبقى لما الناس بقى كانت واستمرار مساله الصدام اللي انت لا تملك ادواته في الحقيقه، وكل التجارب التاريخيه بتقول ان حسم الصراع بالطريقه ديت غير ممكن، انما هو مزيد من استنزاف طاقتك والاضعاف العام للدوله وللنظام، لكن مش هتحسم الصراع بالطريقه دي، والامر مجرب في مصر وفي الجزائر وفي غيرها من الدول، واديك سوريا اكبر مثال اهو، صح ولا لا؟ فالمساله دي بقى لما حد يجي يبصر الناس يقول لهم يا جماعه دي معركه خاسره، ارجعوا خطوه للخلف يا جماعة، معركة لم يأمرنا الله عز وجل بالدخول فيها، بل لم يشرع الله عز وجل لنا الدخول فيها أصلا، مش لم يأمرنا بس، وممكن ما يأمرناش بس يبقى مستحب، يعني ما تبقى مش لازم بس تبقى مستحب أو مشروع، هذا أمر لم يشرع لنا أصلا الدخول فيه، توصف بكل نقيصة. ما تقول الكلمتين دول عندك، لازم أقول لك أهو ده كلام من سنين، إن بيقول إنكار مسألة المصالح والمفاسد أو القول بعدم وجود مفاسد مع تعرض المسلمين والمسلمات لصنوف الأذى من جراء بعض هذه التصرفات، ومثل ذلك أي المسائل اللي بقى فيها الخلاف غير سائغ، توصيف واقع تسلط الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين على المسلمين قتلا وسفكا وتدميرا على ألاف الأبرياء بل ملايين الأبرياء من المسلمين، على أنه استعانة جائزة بالكفار مع انتفاء كل الشروط التي وضعها من أجاز ذلك من أهل العلم. ودي يقصد بها مسألة حرب العراق والكويت واللي حصل فيها، وإن فعلا في مسألة عند الفقهاء اسمها جواز الاستعانة بالمشرك أو بالكافر، ودي مسألة في أصلها خلاف بين الفقهاء، وبعض الفقهاء أجازها، يعني الشافعية والحنابلة أجازوها بشروط. ايه الشروط بقى؟ انه يكون ناصح للمسلمين، وان ما يكونش ليه تسلط عليهم، انه يكون ناصح للمسلمين وما يكونش ليه تسلط عليهم، ما يكونش هو اللي في موضع القيادة وبيحركهم، والا يكون مطلع على باطن امرهم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. فهل بقى توصيف انك تجيب امريكان يحطوا قواعد هي في الحقيقة احتلال ولا يمكن انك تطلعهم منها تاني؟ ده السؤال الواقع، هل اصلا يمكن للقطر او انها تمشي الامريكان، او يمكن للسعوديه انها تمشي الامريكان؟ هو في الواقع ما يقدرش يمشيه. فهل بقى تسليط الكفار من اليهود والنصارى على المسلمين بالطريقه ديت على انه استعانه جائزه بالكفار مع انتفاء الشروط اللي وضعها اهل العلم في ذلك؟ وطبعا المساله ديت فيها كلام، يعني لما تسمع برضو الطرف الثاني، انا بقى بنقل هنا كلام الشيخ، يعني تسمع بقى كلام الطرف الثاني من بعض العلماء والمشايخ اللي في السعوديه اللي بيفسر الامر ده، وبقول لك يعني انا الان في داري ودخل علي انسان يقتلني، فناديت الجار الثاني المشرك، ما ساعتها ما ينفعش توصف المسألة على انها استعانة بكافر ولا مش استعانة بكافر، ده حالة اضطرار تكاد ان انا ايه. وطبعا ده كان صدام بقى بيقوله، التقارير اللي كانوا بيرفعوها للشيخ ابن باز وحاجه، انه صدام بيقول ههد الكعبه، ههدم الكعبه خالص، والبعث وكان بقى في ايامها فتاوى بتكفير البعث، حزب البعث وتكفير صدام، كان امر صعب جدا. فالمساله ديت من المسائل اللي محتاج لو انت عايز تكون فيها راي صحيح تسمع من الايه او تقرا في المساله من اكثر من طرف. بس احنا بنشرح كلام الشيخ. وكذا وصف أعداء الله المنافقين الذين يصدون عن سبيل الله بكل الطرق على أنهم ولاة أمور شرعيين تلزم طاعتهم وعدم مخالفتهم، وكذا المدافع عن بعض المرتدين من الكتاب والمفكرين الذين نطقوا بالكفر البواح بزعم عدم تكفير المعين قبل إقامة الحجة، مع أن الحجة في المسائل التي قالوها قائمة على كل أحد كإنكار الشريعة والاستهزاء بالقرآن والسنة. يبقى ده بيرد على المداخلة في جانب، وبيرد على بعض الدعاء المميعين جداً من جانب جماعة الإخوان في جانب تاني، زي اللي كان بيتكلم عن نجيب محفوظ، زي اللي كان بيتكلم عن نصر أبو زيد وغيره. ومنه القول بجواز حلق اللحى في الواقع الحالي على سبيل الفتوى لعموم الملتزمين، ده كما تقول بعض الجماعات، لأنه خلاف نص الحديث الصحيح في وجوب إعفائها، وخلاف الإجماع اللي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع على حرمة الحلق، حلق يعني يأخذها بالمسكن. طبعا هو بيقول على سبيل الفتوى لعموم الملتزمين، أما بقى على سبيل الحكم كمان، يعني هو بيقول ان الفتوى تقول فتوى عامة لأي ملتزم في مصر، كان الإخوان يقولوا كده ان هو يصح انه يحلق لحيته. طب ما هنستثني من الصورة دي ايه؟ فتوى الواحد يقول لك انا عايز اروح الجيش وواقف حياتي كلها عليه مش هعرف، طب دي اسمها فتوى خاصة مش فتوى عامة لكل متدين. او واحد هيتضرر في العمل بقدره، طبعا كل بقى حاجه تتضرر بقدرها بقى، زي اللي هيجي يتعين معيد، لا رافضين يعينوا معيد، طب وممكن يتعين وعكا يعفيها تاني الى غير ذلك. لكن تقول فتوى عامه كده، طب ما بالك بقى ان احنا تجاوزنا كمان مرحله الفتوى العامه، وما كناش بنقول فتوى عامه، ده بيقولوا اصلا ان الحكم فيها ان هي غير واجبه، وبيقولوا ان حلقها جائز. طبعا ده قول شاذ عند متاخري من الشافعيه. يبقى لو احنا قلنا بالمذهبيه وان كلام المذاهب معتبر، وان اي حد من المعتبرين لو الرملي قال كلام يبقى لازم يبقى الكلام ده من الخلاف السائغ، حتى لو مصادم لنص كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام، حتى لو مخالف للاجماع اللي نقله ابن حزم في مراتب الاجماع، فده طبعا مشكله. ومنه تاصل ترك الانكار في مسائل العقيدة، تأصيل ترك الإنكار في مسائل العقيدة والسياسة وأمراض الأمة والبدع والولاء والبراء كما تقوله جماعات عدة، أو تؤصل بعض ذلك زي جماعة التبليغ والدعوة، وزي زي جماعة التبليغ والدعوة. ومنه الدخول في الأحزاب والهيئات العلمانية دون الضوابط الشرعية المتفق عليها في البراءة من باطلهم، بل مع السكوت والإقرار بشعاراتهم المنكرة، بل والكفرية أحيانا كتعانق الهلال والصليب والديمقراطية وحرية الفكر التي تتضمن عندهم حرية الكفر. طيب الدخول في الأحزاب والهيئات بالضابط الشرعية، وده بقى عشان نسأل الكلام يتقال، يعني هو المسألة دي تفصيلها، طبعا المسألة دي كلها عايز أبحاث، صعب ان احنا خلاصها في وقت واحد. بس مثلا مسألة الايه، دخول البرلمانات، ما هي دي مسألة لو واحد بقى جه يحقق الضوابط الشرعية في الدخول، هنقول ساعتها انت لا، ده انت بتقول اهو دون تحقيق الضوابط الشرعية. والدعوة ذكرت في البحث بتاع سنة 93 في مجلة صوت الدعوة في منهج السلفية ومنهج التغيير، لما اتكلمت عن دخول البرلمان وحكم المشارك فيه، وذكرت كده ان دخول البرلمان بقصد انكار المنكر مع تحقيق الضوابط الشرعية مسألة خلاف سائغ، يعني ممكن تبقى في بعض الأحيان حرام وفي بعض الأحيان حلال حسب ميزان المصلحة والإيه والمفسدة. ومنه بلا شك بل ينبغي أن يدخل في مسائل الاعتقاد تهنئة الكفار من النصارى أو غيرهم بأعيادهم الكفرية أو بمناصبهم الطاغوتية، اللي زي إيه؟ أنه يبقى بابا الكنيسة المرقسية مثلا، بزعم سماحة الإسلام أو مصلحة الدعوة، فإن هذا عند كل أهل العلم من موالاتهم، وهي محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. ومنه الاحتفال بالموالد والأعياد البدعية والمشاركة فيها بزعم الاختلاط بالناس لدعواتهم دون إنكار، زي إيه تبليغ الدعوة، والمشاركة في البدع بزعم أن البدع الإضافية محل اجتهاد فيسوغ فعلها. ومنه الصلاة بالمساجد التي بنيت على القبور وهو مخالف للأحاديث المستفيضة في لعن من اتخذ القبور مساجد. وبرضو الأمانة العلمية أن المسألة دي رقم 16 دي في بعض الفقهاء بيفصل فيها تفصيلات وبالذات من متأخري المذاهب يعني إن هي مكروهة وليست إيه محرم. ومنه القول بكراهية صيام الستة أيام من شوال وهو قول المالكية. يعني نسكوا بعد ما تخلص رمضان بقولوا يستحب صيام ستة من شوال. المالكية إيه؟ لا أنا عندي النسخة اللي معايا كده أقولها. لا ما أنا قلنا مولات أهل البدع. لا مش عندي دي النسخة اللي احنا معتمدينها اللي هي أكاديمية أسس. بيقول ومنه القول بكراهية الصيام الأيام الستة من شوال وهو قول المالكية والقول بوجوب صوم يوم الشك وهو عند الحنابلة. القولين دولت غير معتبر لأنه بيصادم العبرة عندنا بأنه بيصادم إيه حديث سابق. وهذه أقوال مخالفة لنصوص السنة. وكذا القول بجواز تزوج الرجل ابنته من الزنا وهو عند الشافعية. ماءه المرأة من البنت من ماءه من مائه انعقدت من مائه هي مش هتنسب له بس هي حقيقة من مائه. يجوزها ولا يجوزهاش عند الشافعية انه يجوز لي ان تزوجها. يقول الحرام لا يحلل الحرام لا يحرم. طيب ضابط الحكم على تجمع معين انه من الفرق الضالة ايه؟ بين الشاطبي رحمه الله في الاعتصام هذا الضابط بقوله امتى نحكم على تجمع معين انه من الفرق الضالة. ركزوا في كلام ده مهم جدا يا اخوان. بيقول وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات. إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. طيب ممكن ناس فئة طائفة جماعة يكون عندها بدع أو مخالفات لا ترقى أنها تخليها فرقة ثم تتحول مع الوقت أنها تكون فرقة. هضرب مثال واضح جدا. إيه رأيكم في الزيدية؟ لسه قايلين إن هم إيه الزيدية دولت إن هم عندهم بدعة ومش زي الروافض صح كده؟ طيب الآن لما تيجي تتكلم عن الحوثيين اللي في اليمن الحوثيين أصلهم إيه؟ زيدية صح؟ هم حالياً مذهبهم ايه صح؟ يبقى هل ينفع تفضل تقول نفس الكلام عليهم؟ بس الكلام ده بعض الناس بتستنكره. لو انت كنت الاول بتقول على الزيدية كذا ودلوقتي كنت الاول بتقول على بعض الجماعات المعاصرة هنا ان هم جماعات الدعوة اللي عندها اخطاء وعندها بدع ودلوقتي بتقول لا ده بقى مخالفين في اصل كل بقى زي جماعة التكفير. هو الواقع بتاعه انحرف. هو قعد 40 سنة على هيئة معينة بعد 40 سنة دولت انحرق الكلام دلوقتي. هل هو قبل 40 سنة دولت كان ده حقيقة قوله ولا كان دي بذور عنده ولا ايه؟ بغض النظر بقى عن المسألة الجدلية ديت اللي هيكسر فيها كلام الباحثين لكن المقطوع بيه ان بعد 40 سنة دولت ان هو انحرف في قضية كلية زي قضايا الإيمان والكفر وما يترتب عليها من استحلال دماء الناس وغيرها بقى اللي هي جاي بقى كمان. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. يبقى عنده مثلا فروع كتير جدا جدا في شتى الشريعة مناحي الشريعة كلها مخالف فيه. طب يبقى في النهاية ده على كلام الشاطبي إن هذا يكون كمجرى الأصل الكل. طيب إحنا هنقف هنا ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة.